تم افتتاح المعرض الوطني 15 للمخترعات والتكنولوجيا الجديدة في مجمع العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. عرضت فيه أكثر من 1500 معلومة عن المخترعات والنجاحات التقنية الجديدة والمقدمة من العلماء والتقنيين والعاملين والمخترعين في البلاد كلها. من بين المعروضات المقدمة من الوزارات والدوائر المركزية ومدينة بيونغيانغ وغيرها من المحافظات والمدن التابعة للمركز مباشرة، توجد معلومات عن النجاح ستساهم مساهمة كبيرة في تنمية اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب. على هامش المعرض ستجري جلسة العرض العلمي والتكنولوجي ورواج المنتجات العقلية وإلى آخره. أقيمت حفلة افتتاحه يوم 18 من هذا الشهر بحضور تشنغانغ هو نائب رئيس مجلس الوزراء والمعنيين وغيرهم.